قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. مشاهدينا الكرام، أحباب المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، توقفنا في اللقاء المنصرم عند آيات سورة ياسين، فتناولنا عند قوله تبارك وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قلنا معنى حق القول عليهم، نود تذكرة بما قيل في الحلقة المنصرمة، ثم نسأل سؤال تقديم الجار والمجرور في هذه الآية بهذا الشكل: لقد حق القول على أكثرهم، مع أنه في آية أخرى عكس نفس الترتيب وقال مثلا حق عليهم القول، فلماذا هذا التقديم والتأخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكرنا في الآية الكريمة معنى حق القول، قلنا ثبت لهم العذاب ووجب لهم العذاب كما في حق كلمة ربك. نعم، في حين ذكرنا وقال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ما قال فهم لم يؤمنوا ولم يقل فهم غير مؤمنين، فهم يعني في المستقبل لا يؤمنون في فهم لا يؤمنون لأنه حق ماضي، حق القول ثبت العذاب، إذن هم راح لا ما يؤمنون، ما دام العذاب قد حق عليهم ووجب، إذن لو لو لو لو, لو آمنوا في المستقبل لا ما حق القول، لا ما حق القول صحيح. فإذن وهذا ما حصل، فإن أكثرهم لم يؤمنوا. يعني ربما يستشهد بعضهم بأن الإنسان هنا لا دخل له، لا لا ليس بالإنسان لهم، فهم غافلون. ده يتكلم عن كفار قريش، عن فئة محددة، عن فئة محددة. نعم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، الكلام إخبار عن أمر معين في مجموعة معينة قريش. نعم، وهذا ما حصل، فإن أكثرهم لم يؤمنوا، وهذا يعتبر إعجاز. هذا صحيح، لأنه إخبار بالشيء قبل حصوله. الله، جميل. فحصل، هذا يؤيد جانب النبي ونبوته عليه الصلاة والسلام. طبعا، لأن لو لو لو لو آمن أكثرهم لكذبت هذه الآية. صح صح، وهو لم يقل فهم لم يؤمنوا، يتكلم عن أمر ماضي، فهم قد يؤمن في المستقبل. إذا قال فهم لم يؤمنوا، هذا كلام عن الماضي، هو لم يؤمن لكن قد يؤمن في المستقبل. لم يقل هم غير مؤمنين، الإخبار عن الحال، يعني في محتمل إخبار عن الحال، غير مؤمنين في الحال. نعم، لكن قد يؤمن في المستقبل، قال فهم لا يؤمنون. إذن هو إخبار بلقد، يعني اللام، لام القسم، جواب القسم، وقد التحقيق، يعني لقد، لقد حق القول على أكثرهم، يعني هذا أمر منتهي مفروغ منه، الأمر أقسم عليه فحصل. نعم، وهذا يعني إخبار بالغيب قبل وقوعه، مما يدل أيضا من الأدلة الكثيرة على صدق الرسول نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال حتى هنا أكثرهم، على أكثرهم لأن قسم منهم آمن، قسم صحيح، قلة قلة، يعني كانت هناك دقة في التعبير السياقي داخل الآية القرآنية. نعم. طب لماذا قدم القول على الجر والمجرور، مع أنه في أماكن أخرى في القرآن عكس، يعني كما قال مثلا حق عليهم القول؟ هو هذا يدخل في باب، هو هنا قال لقد حق القول على أكثرهم. نعم، قدم القول على أكثرهم الجر والمجرور. نعم، وفعلا في مواطن هو قدم الجر والمجرور، قال حق عليهم القول في أمم، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، فعلا تقديم التأخير كما هو معلوم يعني مقرر في علم البلاغة حسب العناية السياق، ما كانت العناية به أكثر هو يعني مدار التقديم والتأخير عليه، يقدم ما كان مدار العناية. إذا كان الاهتمام بالقول أكثر قدم القول، إذا كان الاهتمام بمن حق عليهم القول أكثر يقدم من حق عليهم القول. إذا كان الاهتمام بالقول يقدم القول، إذا كان الاهتمام بمن حق عليهم القول بالأشخاص بالناس بالمجموعة يقدمون. يعني مثلا خذ على حتى تتوضح المسألة. تفضل سيدي. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. عليهم قدم عليهم، قدم من وقع الحق، من حق عليه القول وحق. نعم. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، لأن السياق في الناس في من حق عليهم القول يعني الأقوام الذين حق عليهم القول، الكلام على أعداء الله ابتداء في 10 آيات في هذا السياق، ابتداء من الآية 19 إلى الآية 29 في فصلت. يعني الآن أذكرها حتى تتضح المسألة. تفضل سيدي. يا ليت. لاحظ، قال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. نعم. أعداء الله ما في كلمة الآن، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم، الكلام كله عن من حق عليهم القول، عن أعداء الله، لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لاحظ، ولكن ظننتم أن الله، وذلكم ظنكم، كل الكلام على أعداء الله، ليس هناك كلام على القول ومن قال. نعم. ومن قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا. إلى أن يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. عليهم هم وقرناؤهم، هكذا في قد خلت من قبلهم والجن، وقال الذين كفروا، لا يزال كل الكلام على حق من حق عليهم القول. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ذلك جزاء أعداء الله النار. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. لاحظ السياق كله في من حق عليهم القول في أعداء الله كله، فقدم إذا الناس بتقدير ضميرهم حق عليهم القول. نعم. في حين ماذا قال؟ قال في حين: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. ماذا قدم؟ الكلمة. كلمة. حقت كلمة ربك وأخر على من حق لأمنا. عليه. إذن قدم الكلمة على فسقوا، لأن الاهتمام ليس منصرفا إلى هؤلاء، وإنما الكلام على الله صاحب الكلمة. الله كلمة أكبر. ربك. ونعمه واستحقاقه للعبادة فناسب تقديم كلمته. نعم. لا نذكر السياق. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم، لا زال الكلام عن الله سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الله. فسيقول الله قل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك الكلام عن الله، عن الله فذكر كلمته فقدم ما يختص به. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق. فإذا لما كان الكلام عن الله واستحقاقه للعبادة قدم كلمته. نعم. لما كان الكلام على أعداء الله قدمهم. في آية ياسين لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ذكر قدم القول لأنه لم يقل فيهم إلا فهم غافلون. صحيح. والباقي كل ما يفعله الله يعني استحقاق هذه الكلمة أنه ربنا جعل في أعناقهم أغلالا وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم، ربنا سبحانه فعل ربنا فيما تستحقه الكلمة. فإذا كل تعبير في مكانه المناسب. هذا قلنا أن حق القول بمعنى العذاب، ثبت لهم العذاب، ثبت لهم العذاب. لكن قد يقول قائل مثلا يعني حتى باللغة خارج القرآن الكريم مثلا محمد بالداخل أو بالداخل محمد، المهم أن محمد بالداخل، ما الذي يفرق هذا السياق عن هذا السياق؟ المهم أنه بالداخل من الناحية البلاغية أو أي. مجرد الإفهام العام، هذا ما نود إيضاحه. لا يعني أنا لو لو لو الآن أخطئ في اللغة، نعم، وأقول حضر محمدا ومحمد حضر، تقول لي وإذا هو حضر لو قلت محمد، صحيح وهكذا هذا من حيث الشكل العام. إذن لابد أولا أن تجري على سنن اللغة ليس على مجرد الإفهام العام، وهكذا تمام. حضر محمدا لا يجوز في يصير على هذا، لا. في أي لغة يعني، نعم، تقولها على غير لا يجوز. صحيح. مع أنه السامع يفهم المقصود صحيح أن محمد حضر. صح. حضر. إذن هنالك أمران، أمر يعني خرق الثوب المسمارة في النحو، هذا شاهد النحو يقوله، هذا في كتب النحو. عند بعض اللغة هذه لا تقال إلا فيما يتضح فيه الفاعل من المفعول قطعا، عند أمن اللبسي فقط. نعم. ورد الحوض الفرس، هم هكذا يجوز في عند أولئك لغة هذه خاصة العرب لا لم يستعملوها، وإنما استعملها مجموعة خاصة من العرب، قوم قليل يعني لغة قوم، نعم، قلة، ولم يستعملوها إلا فيما أمن فيه اللبس فقط لم يستعملوها أكرم محمد خالد لم يستعملوها. طب هنا يقول ضرب موسى عيسى مثلا، ضرب من الذي ضرب هنا يجب، وهذا فيها يجب تقديم الفاعل إذا التبس المفعول، إذا لم يتبين الفاعل من المفعول التزم تقديم الفاعل وتأخير المفعول. هذه قاعدة. قاعدة إذن هذا من حيث اللغة. أي. يعني أكرم أخي صديقي. من الذي أكرم؟ من الذي أكرم؟ قطعاً الأخ. الأخ. قطعاً. المقدم هو الفاعل قطعاً. طيب إذن في مسألة التقديم والتأخير كما قلنا محمد بالداخل أو بالداخل محمد. من حيث هذا هناك لغة. يبقى من حيث الدلالة اللغوية الحقيقية المعنوية. أما أن يتكلم متكلم هكذا. محمد في الداخل هذا سؤال، أي يعني سؤال، هذا إخبار والمخاطب خالي الذهن. يقول المخاطب لا يعلم أين محمد. لا في الداخل محمد، هو يظن أنه ليس في الداخل. الله نعم أكبر. يظن في مكان آخر. أين محمد؟ هذا جواب أين محمد في الداخل. في الداخل محمد، يعني هو يسأل عن مكانه. نعم. فقدم المكان. نعم. طب محمد في الداخل؟ لا. أين محمد؟ في الداخل محمد. نعم. ذاك إخبار أولي تخاطبه. إخبار يعني تخبره. محمد في الداخل. تخبره إخبارا. في الداخل محمد قد يظن أنه في المدرسة ليس في داخل البيت. قد يظن في السوق. عجيب. نعم. عجيب. قد يظن في السوق. في الداخل محمد يعني إذا كان المبتدأ معرفة، لو كان نكرة لا يعني وصل وجوب تقديم الجار والمجرور. لم نقول في الداخل رجل، في الداخل إذا يعني ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد هذا الشيء. يعني إذن دكتور فاضل سيدي ممكن أن نستقرئ مسرح الحالة من خلال الكلمات المكتوبة. طبعا نستقرئ الحالة حتى التصور الذهني للمتحدثين أو للمتخاطبين من خلال ما قيل من كلام. صح. عجيب. نعم. وعلى هذا النحو جاء القرآن الكريم. وعلى هذا النحو جاء القرآن يعني يقدم ويؤخر. نعم. لأن هذه الناحية البلاغية تغني عن النغمة الصوتية، لأن أحيانا النغمة الصوتية تأديك يعني تأدي معنى. نغمة صوتية تأدي معنى معين. صحيح. يعني هي من عناصر الجملة النغمة الصوتية. التطريز الصوتي يعني كما سماه الدكتور تمام حسن. هم يسموها النغمة القدامى. النغمة. نعم النغمة الصوتية. القدامى فاطن لها. نعم طبعا. أنا تصورتها من الدراسات المحدثين. لا لا لا لا. يقول لك تقول محمد عالم، هم في مجني وغيره. ما شاء الله. وتبطط الكلمة وكذا يدل على أنه كذا. عالم. عالم. أو تقول محمد عالم عالم. عالم. عنده. عجيب عالم. هذا قليل. عنده علم. هذا القدامى ذكروها. عنده علم. قلت تمطط صوتك بالهذا. عنده علم. عنده علم. عنده علم. قل وتقطب وجهك وتزبيبه. الله. الإشارات الجسدية الجسمية. نعم. كما البادي لانجويج. نعم هذا القدامى. إذن هناك بعض الرسائل التي تقول مثلا الدعاء أعذب الأعذب نهر جرى بين الأصدقاء مثلا. هو يركز على الدعاء إذ هذا لها صدى في الدراسات القديمة. هو النغمة الصوتية عندهم يذكروها يعني. عجيب سبحان الله. نعم نعم نعم. قل سألنا فلانا هو حتى فوجدناه إنسانا. إنساء بمد الألف. وتفخيم الصوت. الله. أي نعم. يصفون هكذا؟ طب نعم. طبعا. طب يعني على هذا ممكن يجوز أن نقرأ القرآن الكريم؟ إحنا نقرأ بما يعني هذا أمر بما ورد إلينا من قواعد القراءة والترتيل، لكن كما تفضلتم أن سياق الآية يدلنا دلالة كاملة على مسرح الأحداث. يغني لأن القراءة اللغة ليست هي فقط تخاطب وإنما هي كتابة، يعني التخاطب بين شيء موجودين، لكن كيف تقرأ يعني الآن المكتوب أكثر من المسموع. نعم. كتب وما إلى ذلك تقرأ في هذا. فاللغة العربية تعطيك المعنى بهذا الجوانب، التقديم والتأخير والقطع وما إلى ذلك والإتباع، وهذه المعاني تعطيك المقصود، بينما في اللغات الأخرى ما تستطيع. ما فيها تقديم وتأخير، ما فيها يعني، خاصة اللغات المبنية يعني. نعم. في قوله تبارك وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، معنى الأغلال ومعنى مقمحون؟ الأغلال جمع غل وحلقة من حديد تحيط بالعنق أو باليد، هذا الغل في اللغة يعني. نعم. حلقة من حديد هذا الغل، إما بالعنق قيد أو باليد أو تجمع بينهما. وهذا ولا تجعل يدك مغلولة. نعم. إلى عنقك مربوطة أو مقيدة. يصير هذا جامعة، هم يقول لك تجمع باليد ولا بغل واحد يسموه الجامعة. صحيح. المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يعني هكذا؟ هكذا. يرفع رأسه ويغض البصر هكذا. كيف؟ طيب. وقال فهم مقمحون. وقال المعنى إيش؟ جعل في الأعناق أغلال يعني أطواق من حديد. نعم. ثقال فهي إلى الأذقان، غلاظ ليست واسعة الفتحة، ضيقة قد الرقبة. أخذ العنق إلى الذقن. يستطيع أن يتحرك؟ لا. يستطيع أن يمد أن هذا؟ إذن لابد أن يكون يرفع رأسه ويغض بصره. ويغض بصره ما يستطيع. سبحان الله. لا يستطيع أن يلتفت. هي تقيد حركته. تقيد حركته لأن يعني محيطة بالعنق. صحيح. إلى الرقبة إلى الذقن كله مستوفية. هناك الآن من يعني شاف الله الجميع من لديه مرض في رقبته يضعون له حاجة على رقبته هكذا. ذيك أكثر لأن هذه ضيق، ذيك ضيق عليها بحيث لا يتحرك. هول. هول. فهذا هؤلاء إذن لا يتمكنون من الرؤية ولا البصر ولا يهتدون. لأنه هذا حالهم، كيف يهتدي إلى الطريق؟ لا يستطيع أن يبصر. مو هكذا؟ صحيح. كيف يستطيع أن يبصر؟ فإذا هو هكذا بهذه الصورة العنق كله فيه طوق ثقيل غليظ ليس واسع المساحة هذا إلى العنق بحيث لا يتمكن أن يلتفت أو أن يطأطئ رأسه، فإذا هو رافع عن رأسه غاض بصر. وصف عجيب. فهم يعني بيان لحالتهم أنه هؤلاء لا يهتدون، لأن لا يبصرون. صحيح. كيف يبصر؟ كيف يهتدي؟ نعم لا يستطيع. جعل في هذا، فهذه حالتهم. لا يمكن حتى لا يلتفت لا إلى اليمين ولا إلى اليسار ولا إلى شيء. يتخبط. هذه حالتهم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في هذه الآية سيد الدكتور فاضل، لماذا بدأ ربنا تبارك وتعالى بقوله من وليس بين أيديهم مباشرة؟ وجعلنا بين أيديهم سدا، ماذا من؟ حقيقة الآن يعني في ذهني أن سألت التقديم والتأخير قبل قليل عن الكلمة والمثال اللي ضربت لي على، نعم، على هذه الآية التي سبقت أنها جعلنا في أعناقهم أغلالا. نعم. قدم الأعناق على الأغلال. صحيح. لأنه لم يقل إن جعلنا أغلالا في أعناقهم، لأن الكلام عليهم المدار على عليهم ليس على الأغلال، لم يتكلم على الأغلال شيء، وإنما الكلام عليهم هم. وفي الآية التي قبلها أخرهم كحق القول. يا سبحان الله. يا سبحان الله، حركة عجيبة من خلال التقديم والتأخير. نعم. الآن أتي إلى الآية الكريمة التي تفضلت بها. وجعلنا من بين أيديهم سدا. معذرة قبل الآية، إذن تقصد أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية تكلم عن الذين لا يؤمنون هكذا لأنهم مقمحون. هذا وصف حالتهم. فقدمهم جعلنا في أعناقهم، لم يتكلم عن الأغلال ولا فقط. صحيح. صح. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أيضا بالمناسبة لم يقل سدا بين أيديهم، من بين أيديهم، لأن الكلام عليهم وليس على السد. وجعلنا سدا من بين أيديهم، لم يتكلم على السد وإنما عنهم، لا يزال الكلام عنهم. صحيح. يعني مثل فأغشيناهم فهم لا يبصرون، مثل جعلنا في أعناقهم أغلالا. هذا يؤيد ما ذهبتم إليه، أن هذا هو منط الكلام عنده. نعم. السؤال الحقيقة لماذا ذكر من؟ يعني لماذا لم يقل جعلنا بين أيديهم سدا؟ من تفيد ابتداء الغاية. من. نعم. يعني جعل السد ليس بينهم وبين السد أي فاصل، ملتزق بهم. بين أيديهم هكذا؟ لا، من بين أيديهم السد، يعني هكذا ليس هنالك فاصل بين السد وبين أبدانهم، ملتزق بهم. لو قال بين أيديهم تحتمل المسافة القريبة والبعيدة. معقول؟ طبعا. لو قال بين أيديهم أفلم يروا إلى السماء فوقهم، كم بينك وبين السماء؟ هي كثير. ما قال من فوقهم. ولو قال من فوقهم لا يصح، فيها ملاصقة. لا يصح. أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات وجعل فيها رواسي من فوقها الأرض. نتوقف عند من عرواسية من فوقها ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك دكتور فاضل على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعي الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.